بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 17 بعد 400 مع ختم سورة السجدة. نسأل الله أن يختم لنا بخير في كل عمل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمين يا رب. الوقفات التدبرية. أولا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. يقول القرطبي: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم لنفسه ممن ذكر بآيات ربه، أي بحججه وعلاماته، ثم أعرض عنها بترك القبول. إنا من المجرمين منتقمون، لتكذيبهم وإعراضهم. إذن ربنا يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها مستكبرا عن قبولها، مستنكفا عن الانقياد إليها. إنا من المجرمين منتقمون، أي إنا سننتقم من الذين أعرضوا وكفروا وكذبوا واكتسبوا السيئات. وهذه الآية الكريمة فيها معاني جليلة، لأجل أن يتخوف الإنسان من الأمر الذي قد هدد فيه. هذه الآية بيان إجمالي لحال من قابل آيات الله بالإعراض، بعد بيان حال من قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد. وهنا ومن أظلم استفهام إنكاري. وتأمل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، أتى بالربوبية، أتى بالربوبية المقتضية للإنقياد، لأنه ما دام التذكير بآيات رب لك فأنت مربوب عبد، والمربوب في تدبير ربه، فربنا يدبر أمر الإنسان سبحانه وتعالى. وينبغي على الإنسان أن يطبق هذه الآيات وأن يقرأ ويفهم ليعمل. وفي هذا إشارة لأن الجهل خطير، والإعراض بعد العلم أخطر. الإعراض بعد العلم أخطر. إذن الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها خطير، بل هو إجرام، لأنه قال: إنا من المجرمين منتقمون. ولما أتي بضمير العظمة إنا، إشارة إلى أن العذاب عذاب شديد. فالإنسان ما الموقف عند الآيات؟ القراءة والتدبر والعمل والتعظيم. ثانيا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول الآلوسي: فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الأوصاف، وهو الصبر على مشاق العبادات وأنواع البليات، وحبس النفس عن ملاذ الشهوات، والإيقان بالآيات. فمن يدعي الإرشاد وهو غير متصف بما ذكر فهو ضال. إذن هذه الضوابط لمعرفة كيف أن الإنسان يهتدي. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي وجعلنا من بني إسرائيل قادة في الخير يدلون الناس ويرشدونهم إلى الحق بأمر الله تعالى حين صبروا على طاعتنا وصبروا عن المعاصي وشهوات الدنيا وتحملوا المصائب وكانوا بآياتنا يوقنون، أي وكانوا يوقنون بآيات الله بعلم ثابت مستقر، فهم لا يشكون فيها ولا فيما دلت عليه من الحق. وهذه الآية أيضا فيها إشارة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيكونون أئمة يقتدى بهم في الخير حينما يطبقون الوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. سئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فقال ألم تسمع قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا؟ قال لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤساء. وقف عند الآية وجعلنا منهم أئمة، أي قادة في الخير يقتدى بهم ويهتدى بهديهم. وأئمة جمع إمام، والإمام الذي يؤتم به في الخير والشر، فيحرص الإنسان أن يكون إماما في الخير. إذن في هذه الآية الكريمة فضيلة الصبر، وفضيلة الصبر هنا تؤخذ من الجزاء عليه. إذن فالصبر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى ويجاز عليه بالجزاء العظيم. فالإنسان لما يمره شيء عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى لقدر الله تعالى وأن يشكر ربه سبحانه وتعالى. رابعا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول القرطبي لما صبروا، أي لصبرهم، جعلناهم أئمة، وهذا الصبر صبر على الدين وعلى البلاء، وقيل صبر عن الدنيا. طبعا هو الصبر في جميع الأمور، صبر على الطاعة بالإتيان بها، والصبر على المعصية بعدم فعلها، والصبر على المقدورات المؤلمة، والصبر على التكاليف، وهكذا. وتأمل في الآية لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون أي يعلمون علما متمكنا في نفوسهم لا يمكن أن يدخله شك. ولذلك إنسان به حاجة ماسة أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله لأجل أن يقوم بالواجب الذي عليه. ولذلك الصبر مهم، فبالصبر تترك الشهوات المحرمة، وباليقين تدفع الشكوك والشبهات. خامسا، أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يقول آلوس إن في ذلك، أي فيما ذكر من إهلاكنا للأمم الخالية العاتية أو في مساكنهم، لآيات عظيمة في أنفسها كثيرة في عددها. أفلا يسمعون، أفلا يسمعون هذه الآيات سماع تدبر واتعاظ، لأن الإنسان به حاجة أن يتدبر وأن يتعظ، وأن تكون له العبرة في كل شيء حوله وفي كل شيء يمر عليه. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أي أولم يتبين للمشركين إهلاكنا كثيرا من الأمم الماضية قبلهم كعاد وثمود وقوم لوط وهم يمشون في منازلهم فلا يرون فيها أحدا منهم، قد أهلكوا جميعا بسبب ظلمهم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وخلاء مساكنهم بسبب ظلمهم وتكذيبهم لدلالات وعبر وعظات لمشركي قريش وغيرهم. أفلا يسمعون آيات الله وأخبار الماضين سماع تدبر واتعاظ فيتوبوا ويتركوا الشرك كي لا يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم من الهلاك، فالإنسان يتعظ بغيره. سادسا، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يقول ابن كثير: ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش، يعني أخطأ خطأ فاحشا، فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء وقد كان قريبا من 2000، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل. إذن ربنا يقول ملقنا النبي صلى الله عليه وسلم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أي قل يا محمد يوم الحكم ومجيء العذاب الذي تسألون عنه لا تستفيدون شيئا، فإنه إذا جاء انقضى الأمر، وحين ذاك لا ينفع الكفار إيمانهم ولا هم منظرون، أي ولا يمهلون، فيؤخر عنهم العذاب ليتوبوا. سابعا، فأعرض عنهم وانتظر إنهم. يقول القرطبي: فأعرض عن سفههم ولا تجبهم إلا بما أمرت به، وانتظر إنهم منتظرون، أي انتظر يوم الفتح يوم يحكم الله لك عليهم. فأعرض عنهم، أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين الذين يستعجلونك بالعذاب، كما قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وانتظر إنهم منتظرون، أي وانتظر حتى ينزل الله عذابه بالكافرين وينصرك عليهم، إنهم منتظرون. معاني الكلمات: العذاب الأدنى البلايا والمصائب في الدنيا، مرية شك، والمرية كذلك التردد في الأمر وهو أخص من الشك، من لقائه لقاء موسى ليلة الإسراء، أولم يهدي لهم أولم يتبين لهؤلاء المكذبين، الجرز اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها، ينظرون يمهلون، العمل بالآيات: أولا تذكر ثلاثا من المصائب والابتلاءات التي أنذر الله بها أهل بلدك، ثم ذكر بها غيرك، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالإنسان عليه دائما أن يستذكر المصائب والبلايا في الدنيا، وأن يراقب الإنسان نفسه ويستذكر بهذا الشيء اليسير العذاب الكبير، لأجل أن يكون رادعا للإنسان عن اقتراف المعاصي أو التقصير بحق الله. ثانيا، تذكر مصيبة نزلت بك ثم حاسب نفسك وارجع إلى ربك. فما مر بالإنسان من مصائب وما مر بالإنسان من نعم عليه أن لا ينسى هذا، ليخضع الإنسان إلى ربه، ويستذكر الإنسان ضعفه، ويستذكر الإنسان النعمة، ويستذكر الإنسان الاختبار وأنه لمصلحة الإنسان. ثالثا، استعرض من قصص القرآن 5 من صور العذاب الدنيوي التي عوقب بها العصاة. فالمؤمن يقرأ القرآن وتمر به هذه القصص لأجل أن يأخذ العبرة، لأن الله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين الذين يعرضون عن آياته. ثانيا، استعجال العذاب يدل على الجهل والطيش. فهذا كيف يريد الإنسان العذاب؟ هذا يدل على جهله، ولذلك الإنسان لا يدفع الجهل إلا بالعلم. ثالثا، التوبة لا تقبل عند معاينة العذاب أو مشاهدة ملك الموت ساعة الاحتضار، فينفع الإنسان عمله الآن قبل أن تأتيه ساعة العذاب أو ساعة الاحتضار، فعلى الإنسان أن لا يفرط. لا يفرط الإنسان بالعمل الصالح، ولا يفرط الإنسان في طلب العلم المؤدي إلى العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.